وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، فقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فذاق كم جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، أي مسح على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 الركعتين، فصلى مع الناس 1 الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم، ثم قال: أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. ومن مناقبه رضي الله عنه أنه كان شديد الخشية لربه عز وجل، فقد روى البخاري في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وفي ختام هذه الكلمة المتعلقة بفضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنبه على عدم صحة جميع ما ورد من الروايات التي فيها أنه يدخل الجنة حبوا. أنتقل للحديث عن فضائل الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت بذلك الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي، فليرني امرؤ خاله، وهو من أوائل من أسلم. فقد ثبت في البخاري عنه أنه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام، أي ثالث من أسلم من الرجال الأحرار. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة وشهد له بالشهادة، وهو ممن مات المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، كما تقدم معنا في الأحاديث الآن في ذكرها. ومن فضله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله يحبه، فقد ثبت عند البزار في البحر الزاخر عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يديه طعام، فقال: اللهم سق إلى هذا الطعام عبدا تحبه ويحبك، فطلع سعد بن أبي وقاص. ومن فضله أن الله أنزل في حقه آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقد ثبت في مسند أحمد عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: أنزلت في 4 آيات، يوم بدر أصبت سيفا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفلنيه، فقال: ضعه، ثم قام فقال: يا رسول الله نفلنيه، فقال: ضعه، ثم قام فقال: يا رسول الله نفلنيه، أجعل كمن لا غناء له.

وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد أي أبو سعدة هذا وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال راوي الحديث عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. أكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.